بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. فسبق شرح الآيات الواردة في أحكام الصيام من قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر آية في أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. قال النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل، أي الحديث قدسي وهو الذي لفظه ومعناه من عند الله، إلا أن تلاوته غير متعبدة به، فبخلاف القرآن لفظه متعبد به، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن أن هذا يتعبد به بلفظه وهذا لا يتعبد بلفظه، وكلاهما لفظا ومعنى من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الأيم أطيب عند الله من ريح المصائم، فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. هذا اللفظ فيه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. والفرق بين الأعمال والصيام أن الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن شاء. أما الصوم فقد أخفى جزاءه وثوابه سبحانه وتعالى. وهنا نقول: فما ظنكم بربكم الكريم، ما ظنكم بربكم الكريم الذي خزائنه ملأى لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم شمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن أجل ذلك لك أجر وثواب جزيل عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى بغير حساب، بغير حساب، بخلاف الأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. ما يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم ما في القلوب التي هي محل نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصنة يعني جنة، المجن هو الذي يتخذه الفارس ليقي نفسه ضربات السيف والسهام والنبل وما شابه ذلك. وهكذا الإنسان عندما يجعل جنة ووقاية بينه وبين عذاب الله. فالصيام جنة من المعاصي، يقي صاحبه من المعاصي. فاتق الله، أخلص لله صومك واجعله لله وابتغ به وجه الله، فهو يقي صاحبه من الوقوع في المحرمات. فمن ذلك الصيام أخلاق وآداب وتهذيب وسلوك ينبغي على الإنسان يتحلى بها. فمن ذلك لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، فرق. يوم الفطر له شان والصوم له شان، أن يؤثر على أخلاقك على طبائعك، لكن لا، الآن تغيرت الأوضاع، الناس تتخلق أخلاقهم الحسنة في الفطر، وفي الصيام يزداد غضبا ويزداد سبا وشتما وعنادا ومشاكلا وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. هذا لا يليق، هذا لا يليق بالمسلم، بل ينبغي على الصيام أن يهذب أخلاقك، يعلمك الهدوء ويعلمك حسن المعاملة، وإحسان الظن بالناس. فكان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث الكلام الفاحش ويراد به الجماع ويراد به مقدماته، لكن هنا يراد به الصخب الذي هو المخاصمة والمشاتمة وما شابه ذلك، ولا مانع من حمله على الجنب، لأن ممنوع الصائم من الرفث أثناء النهار، لكن لا يمنع من مقدماته كالقبلة والأحضان إذا كانت لا تفضي إلى محرم. ولا يصخب، الصخب اللي هو علو الأصوات وبالمخاصمة وما شابه ذلك. فإن سبه أحد، دليل على أن الإنسان قد يسب، أو قاتله يريد أن يضاربك، فليقل إني صائم، هكذا قل له إني صائم، لولا أني صائم لفعلت بك ورددت عليك وفعلت وفعل، لكن منعني الصوم لأنه أخلاق وآداب وتهذيب للسلوك. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هذه الرائحة المنبعثة من المعدة لفراغها عن الطعام والشراب. سبحان الله، الإنسان ما دام يأكل ويشرب ما تخرج هذه المعدة هذه الرائحة الكريهة إلا إذا أدخل فيها طعاما كريها كالثوم والبصل والبقل والكرات وما شابه ذلك. ومن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا، أي لا يأتي المسجد، لا يؤذي الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهكذا الإنسان إذا فرغت بطنه من الطعام والشراب تنبعث هذه الرائحة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها خرجت في طاعة الله، في طاعة الله عز وجل. وهذا لا يمنع من استخدام الفرشة والمعجون أو الثواب في أوقات الصيام، ما في مانع، قبل الزوال، بعد الزوال، قبل الفطر، لا مانع، السواك يابس ورطب، لكن أهم شيء لا تبلع لا المعجون ولا رغوته، ولا تبلع ماء السواك أو ما شابه ذلك. استاك واخرجه في المنديل، واخرجه في المنديل. وقال لنا الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، لأنه مسكين 15 ساعة 16 ساعة، خاصة الذين يعملون في الشمس ويتكابدون الحياة ويعملون ويكدحون. فنحن الآن في نعمة، في مكيفات ومراوح ومرتاحين، وبعض الناس يأخذ إجازة شهر رمضان من العمل من أجل الفرغ للصيام والعبادة، لكن هناك ناس من يعمل في الشمس وفي الحر، وفي بعض بلاد المسلمين لا مراوح ولا كهرباء ولا شيء من ذلك، مقطوع عليهم هذه وسائل الحياة، ونحن في نعمة وخير. فيفرح إذا انتهى يومه وأن الله تمم له هذا اليوم بخير وعافية. والفرحة الثانية إذا لقي ربه فرح بصومه، يفرح بهذا الصوم لأنه امتثل لأمر الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي رواية له يترك طعامه، هذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. إذن الحرام هناك من يتركه نسيانا أو تغافلا، هذا لا يثاب عليه. هناك من الحرام من يتركه بسبب مانع منعه من الوصول إليه، هذا لا يثاب. مثلا إنسان يبغى يتفرج الأشياء محرمة، قطعت الكهرباء ما استطاع أن يتفرج، هذا ما يقول الله الحمد لله ربي كفاني أني أتفرج وأفعل هذا الشيء، لا يثاب لأنه ليس بإرادته. لكن إنسان عنده القدرة والإرادة على فعل المحرم فتركه خوفا من الله وإجلالا لله، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الطعام مباح، لكن لما حرمه الله علينا في نهار رمضان أصبح محرما، وهكذا الشراب وهكذا الجماع، يتركه من أجل الله وخوفا من الله عز وجل، فهذا يثاب على ذلك. وفي رواية مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة. أبواب الجنة في الحديث هنا ذكر باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصيام، باب الصدقة، هذه أربعة أبواب، باقي أربعة أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين، هذا فيه حث على التبرع والتصدق وبذل الخير للفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، بشرط يبتغي بذلك وجه الله. ما الدليل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد إخلاص العمل لله. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أسلت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى صدري، هذا حذيفة، فيقول من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فتأمل هذا الفضل العظيم. وهكذا الصيام، من صام يوما ابتغاء في سبيل الله ابتغاء وجه الله ختم له به جنة. وهكذا الصدقة. فقال من أنفق زوجين، يعني يبغى يتصدق بقرص عيش نقول له قرصين، أراد أن يصدق بتمرة نقول بتمرتين، بصندوق نقول بصندوقين، بريال نقول بريالين، بفرس نقول بفرسين، بسيارة نقول بسيارتين. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. فهذا باب للصدقة، وهذا باب للصلاة، المحافظين على الصلاة يدخلون من هذا الباب، المحافظين على الصيام يدخلون من باب الريان. أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يستفسر هل الإنسان في مانع أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ لا يقول الإنسان كيف، أمور الآخرة لا تقاس بالعقول، أمور الآخرة لا تقاس بإيش؟ بالعقول. يقول كيف يدخل من هذه الأبواب كلها في آن واحد؟ نقول هذا الشأن ليس شأنه، هذا أمر الله عز وجل، والذي يفعل ما يشاء ويختار. فقال هل من ضرورة لو دعي أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال له عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه بشارة لأبي بكر رضي الله عنه، وهذه عظيم منزلته ومكانه عز وجل، أنه سيدخل من هذه الأبواب كلها لمحافظته على الصلاة ومحافظته على الصيام وعلى الصدقة وعلى صدقه في الجهاد في سبيل الله وإلى غير ذلك من صدقه في الإيمان بالله عز وجل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. هذا يؤيد لنا أن هناك باب يقال له الريان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما من صوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. متفق عليه. هذا يوم تنفلا وطاعة وقربة، فكيف الذي يتقرب إلى الله بصوم رمضان فريضة؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنك قريب مجيب الدعوات، اللهم أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا يا حي قيوم يا كرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.